السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن هذه المدينة التي تسكنونها قد شرفها الله عز وجل بكونها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام وعاش فيها، ومنها انطلقت جيوش الإسلام، ومنها خرج العلم إلى الأنام. وعندما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة، فعاش فيها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وسيبعث منها إن شاء الله. هذه المدينة شرفها الله عز وجل بأن فيها ثاني أفضل بقعة على وجه الأرض، ففيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني المساجد فضلا بعد المسجد الحرام بمكة، وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة شرفها الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة شرفها الله بأن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. هذه المدينة شرفها الله بأن الله عز وجل جعل فيها من البركة ضعفي ما في مكة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة شرفها الله عز وجل بأن جعل في مسجدها روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه المدينة سكناها نعمة، والإقامة فيها نعمة، والزيارة فيها نعمة، فالواجب علينا جميعا أن نقدر هذه النعمة قدرها، وأن نعرف لها حقها، وإن من حقها أن نتقي الله عز وجل في المدينة أكثر من تقوانا في غيرها، وأن نتحرز من الذنوب في المدينة أكثر من تحرز الناس في غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهو مستحق للعنة الله، ولأن تدعو عليه الملائكة باللعنة، ولأن يدعو عليه الناس باللعنة، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نجتنب الشرك كله كبيره وصغيره، وأن نجتنب البدع كلها مهما صغرت، وأن نجتنب كبائر الذنوب، وأن نجاهد أنفسنا عن صغائر الذنوب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن حق المدينة علينا أن نجتنب أذى من فيها، أن نجتنب أذى ساكنيها، وأن نجتنب أذى المقيمين فيها، وأن نجتنب أذى الزائرين لها. فإن أذية المسلمين في كل زمان ومكان من كبائر الذنوب، لكنها تعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، وإذا كان هذا في كل مكان فإنه في المدينة أعظم. ويعظم ذنب الأذية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم حق من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحترم من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يؤذي الناس في طرقاتهم يستحق لعنة المؤمنين، فكيف بالذي يؤذيهم في مساجدهم، وكيف بالذي يؤذيهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن الأذية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو برفع صوته. فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هم أن يضرب رجلين كانا يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك ضربهما لكونهما كانا من أهل الطائف فلم يكونا من أهل المدينة، أي أنهما ما كانا يعرفان الحكم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في إخوانه المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم أذى المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك الإنسان وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤذي قلوب المؤمنين في حق ربهم سبحانه وتعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذين يدعون غير الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أذى المؤمنين العظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداث والبدع داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وقد يقفون كما يقفون في الصلاة، وقد يرفعون أيديهم يدعون مستقبلين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من البدع ما فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فضلاء الأمة كفقهاء التابعين والأئمة الأربعة ومن كان من أهل الشأن والعلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة التصوير، بل إنا نقول إن أصل التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى للمؤمنين، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن المصورين، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن لا يصور ذوات الأرواح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفعل حرام في ذاته، وهو مؤذي لقلوب المؤمنين ومشغل للمصلين عن الصلاة وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن. هذا في أصل التصوير، فكيف بالإكثار منه؟ فكيف بالسوء العظيم الذي نراه من بعض الناس من كونهم يصورون والناس يصلون خلف الإمام؟ بل إن بعض الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة والإمام يخطب يصورون أنفسهم ويصورون الخطيبة ويصورون الناس، وكل هذا حرام وفيه أذية للمؤمنين. ومن أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج أصوات الموسيقى من هواتف المسلمين اليوم، فإن مما يحزننا ويؤذي قلوبنا جميعا أن نكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بنا نسمع صوت مغني يغني وصوت موسيقى تصدح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم الأذى ويشتد الكرب عندما نكون في الصلاة ثم نسمع أصوات الموسيقى تخرج من هواتف بعض إخواننا. وكذلك صوت الهاتف الذي يكون مرتفعا ويتركه صاحبه يستمر في الضرب والرنين مما يؤذي المؤمنين في المسجد ويؤذي المؤمنين في صلاتهم. فالواجب علينا أيها الأحبة أن نتقي الله عز وجل، وأن نعرف للمدينة قدرها، وأن نعرف لأهل المدينة حقهم، وأن نعرف لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله، وأن نعرف عظم ذنب الأذية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك ذنب الأذية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الفضلاء، يا من أنعم الله عز وجل عليكم بسكن المدينة أو أنعم عليكم بالإقامة الطويلة فيها أو أنعم عليكم بالزيارة لها، اعلموا أن الله عز وجل أنعم عليكم بخير عظيم، بخير من البلدان واسعة الرزق طيبة الجو طيبة الماء، فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالمدينة أيها الفضلاء خير لكم لو كنتم تعلمون، وإنكم إن شاء الله تعلمون. فيا أيها الفضلاء احرصوا على القيام بحق المدينة، واغتنموا الفضل والأجور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رزقهم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره في مدينته، وأن يجعلنا من المجاورين له صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. ثم أيها الفضلاء إن درسنا في عصر الأربعاء كعهدكم به في علم جليل من علوم المسلمين، ألا وهو علم أصول الفقه. ونحن نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ونشرح هذا الكتاب بطريقة تأصيلية، ولا نتوسع بذكر ما لم يذكره الشيخ إلا إذا كان الأمر لا بد منه لفائدة لا بد منها للموضوع، ولا نتوسع في الشرح إلا بمقدار ما يفهم به الأمر. ونحن لازلنا نتكلم عن المخصصات، وعن المخصصات المتصلة على وجه الخصوص، وكنا نتكلم عن الاستثناء، وآخر ما تكلمنا عنه في مجلسنا السابق شروط صحة الاستثناء، وذكرنا الشرط الأول وهو الاتصال، أن يكون الاستثناء في كلام متصل. وهذا عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وعليه المذاهب الأربعة، أنه يشترط لصحة الاستثناء اتصال الكلام. واتفق العلماء القائلون بهذا الشرط على أن الانقطاع الذي يغلب على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه لا يضر الاستثناء. فلو أن الإنسان قال والله لأصومن غدا، ثم أصابه سعال غلبه فأصبح يسعل، أو أصابه تثاؤب غلبه أو نحو ذلك، أو أصابه نعاس غلبه، ثم بعدما انقطع هذا قال إن شاء الله، فإن هذا الاستثناء بالمشيئة ينفعه عند العلماء، لأن هذا الانقطاع انقطاع بأمر لا يستطيع أن يدفعه الإنسان. ثم اختلف الجمهور إذا انقطع الكلام بانقطاع يسير جرت به العادة، فذهب بعضهم إلى أن هذا يضر الاستثناء، وذهب بعضهم إلى أن الانقطاع اليسير الذي جرت به العادة وأنه لا يعد انقطاعا في العادة لا يضر الاستثناء، وذلك كالسكوت القليل والكلام اليسير الذي جرت به العادة كرد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك، أن هذا لا يضر الاستثناء، وهذا هو الصحيح. فلو أن أحدنا قال والله لأصومن غدا، فدخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال إن شاء الله، فإن هذا ينفعه ويكون قد علق اليمين على المشيئة، فليس عليه كفارة لو لم يفعل. ولو أن إنسانا قال والله لأصومن غدا، ثم رأى رجلا يعرفه فسأله عن حاله وعن حال أولاده، ثم قال بعد ذلك إن شاء الله، فإن هذا أيضا ينفعه. ولو أنه سكت سكوتا يسيرا باختياره، فإن هذا ينفعه. لكن إذا طال الفصل بكلام أجنبي أو بسكوت طويل فإن هذا يضر الاستثناء ولا يصح الاستثناء معه. وقلنا إن القول إن الانقطاع المعتاد الذي لا يعد في العادة انقطاعا لا يضر الاستثناء هو الراجح، ودللنا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة لا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتنا وقبورنا، وفي رواية ولقيننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت لما تكلم العباس، وسمع العباس رضي الله عنه حتى أتم كلامه، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإذخر، فدل ذلك على أن الانقطاع اليسير المعتاد لا يضر الاستثناء. ومما يعضد ذلك ويشهد له وإن لم يكن في الكلام لكنه يدل على أن الانقطاع اليسير المعتاد لا يضر ما يشترط اتصاله، ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حيث سلم من ركعتين، ومرة أخرى سلم من ثلاث ركعات في الرباعية، ثم قام صلى الله عليه وسلم وتحرك وكلم الناس، فلما علم أنه قد سهى قام صلى الله عليه وسلم فأكمل صلاته وسجد للسهو. والشاهد أن الصلاة يشترط لصحتها اتصالها، ومع ذلك فقد انقطعت الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم سهوا بكلام وحركة، ومع ذلك لم يضر ذلك انقطاع اتصال الصلاة، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. فدل ذلك على أن الانقطاع اليسير بحسب ما جرت به العادة لا يضر ما يشترط اتصاله، ومنه الاستثناء. ويحكي العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز الاستثناء ولو إلى سنة، يعني أنه لا يشترط الاتصال. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة، إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي فقال على شرط البخاري ومسلم. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأثر ضعيف، لأنه من رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، والأعمش من المدلسين، وقد عنعن في رواية هذا الأثر، فتكون روايته ضعيفة، لا سيما أن العلماء الذين ذكروا ما ثبت من رواية الأعمش عن مجاهد لم يذكروا هذا الأثر من ضمن ما ذكروه، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر ضعيف. والأعمش وافق ابن عباس فيما حكي عنه في أنه لا يشترط الاتصال. وبعض العلماء قال إن مقصود ابن عباس في اليمين خاصة لا في عموم الاستثناء، وقال بعضهم إن مقصوده الاستثناء بالمشيئة لا بحروف الاستثناء. وعلى كل حال فالأثر ضعيف فيما ظهر لنا، فلا تصح النسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كانت مشهورة عند الأصوليين والعلماء. وذهب بعض التابعين إلى أن المتكلم له أن يستثني ما دام في المجلس، ولو طال المجلس ولو تكلم بكلام أجنبي ما دام أنه في المجلس. قالوا لأن وجدنا الشرع يعتبر اتحاد المجلس اتصالا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المقام في المجلس اتصالا، وأن الانقطاع لا يكون إلا بالخروج عن المجلس. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، لكن المختار فيما يظهر لنا والله أعلم هو قول الجماهير أنه لا بد من الاتصال ويغتفر ما الانقطاع المعتاد الذي جرت به العادة. هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وقد فرغنا منه في المجلس السابق غير قول ابن عباس وقول بعض التابعين، إنما ذكرته في هذا المجلس. ثم ننتقل إلى الشرط الثاني، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح، لم يصح الاستثناء، ولزمته 10 كاملة، ولزمته 10 كلها. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. نعم. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. نعم، أي أنه أيها الفضلاء يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه بالكلية، فإن كان مستغرقا للمستثنى منه بالكلية فإن الاستثناء باطل باتفاق العلماء. وما ذكره بعض الحنفية وبعض المالكية من تفصيل شذوذ لا يلتفت إليه، وإنما هو محل اتفاق. يعني يا إخوة، لو أن الرجل قال: نسائي طوالق إلا 4، طبعا لم يكن عنده إلا 4، فقال: نسائي طوالق إلا 4، هذا استثناء مستغرق، استغرق المستثنى منه كله، فهذا الاستثناء باطل بالاتفاق، ويقع الطلاق على زوجاته 4، يقع الطلاق على زوجاته 4. ولو قال لامرأته: أنت طالق 3 إلا 3، أنت طالق 3 إلا 3، فهذا أيضا استثناء مستغرق لكل المستثنى منه، فيلغو الاستثناء، فيكون كأنه قال لامرأته: أنت طالق 3، فيدخل في الخلاف هل تقع 3 أو تقع 1. لماذا لا يصح الاستثناء المستغرق؟ قال العلماء: لأن هذا لغو، والمؤمن الأصل فيه أنه معرض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. قالوا: أن يقول إنسان لفلان علي 100 ريال إلا 100 ريال، ما هذا؟ هذا لغو من الكلام، هذا لغو من الكلام. والأصل في المسلم أنه بعيد عن اللغو. أيضا قالوا لأن هذا عبث يذهب فائدة الكلام. إنسان يأتي يقول لفلان علي 100 ريال، طيب، ثم يقول إلا 100 ريال، هذا يعبث بالناس ويذهب فائدة الكلام، فيلغو الاستثناء باتفاق العلماء، كما اتفق العلماء على جواز استثناء الأقل. فيجوز باتفاق العلماء أن يستثني الإنسان أقل من النصف، فتقول مثلا لفلان علي 100 ريال إلا 40 ريالا، جائز، إلا 30 ريالا، جائز، ما دام أنك تستثني أقل من النصف فهذا جائز باتفاق العلماء. واختلف العلماء في أمرين: الأمر الأول استثناء الأكثر، استثناء الأكثر، كأن يقول مثلا لفلان علي 100 ريال إلا 70 ريالا، إلا 70 ريالا، هنا استثنى الأكثر. فهنا اختلف العلماء، فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن استثناء الأكثر صحيح ومعتبر. فعندما يقول له علي 100 ريال إلا 70 ريالا يلزمه 30 ريالا، يلزمه 30 ريالا عند الجمهور. واستدلوا بالوقوع، قالوا وقع ذلك في القرآن، قالوا قال الله تعالى عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لأغوينهم كل بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى العباد المخلصين من الغاوين. وقال سبحانه في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ففي آية كان الاستثناء للغاوين، وفي آية كان الاستثناء للمخلصين، فأيهم كان أكثر فقد وقع استثناء الأكثر. إذا قلنا إن عباد الله المخلصين أكثر فقد وقع استثناؤهم، فيكون وقع استثناء الأكثر. وإذا قلنا إن الغاوين الذين يغويهم إبليس أكثر فقد وقع استثناء الغاوين في الآية الأخرى، فيكون وقع استثناء الأكثر. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك، قالوا ما يجوز استثناء الأكثر. لماذا؟ قالوا لأنه لا حاجة إليه. بعبارة أخرى يا أخوة، قالوا تطويل من غير فائدة. عندما يقول له علي 100 إلا 70 ريالا، طيب قل له علي 30 ريالا، يقولون تطويل من غير فائدة لا حاجة له. لكن أجابهم الجمهور، قالوا كذلك لو قال له علي 100 إلا 10 ريال، هذا تطويل، لماذا لا يقول له علي 90 ريالا وقد وافقتم على ذاك، وهذا واضح. أيضا قالوا لأن الأكثر أقرب إلى المستغرق، وما جاور الشيء أخذ حكمه. يقولون الأكثر أقرب إلى المستغرق فيأخذ حكمه لأنه جار له. لكن الراجح هو قول الجمهور أنه يجوز استثناء الأكثر. والأمر الثاني استثناء النصف، اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه هو المذهب إلى جواز استثناء النصف، فيجوز أن يقول له علي 100 إلا 50، يقول نسائي طوالق إلا 2، عنده 4 فيقول نسائي طوالق إلا 2. في هذه الحال يجوز عند جماهير أهل العلم، فتطلق 2 ويثبت عليه 50. وذهب الحنابلة في وجه إلى عدم جواز ذلك، والراجح كما هو ظاهر هو قول الجمهور. إذن باختصار نقول استثناء الكل لا يجوز باتفاق العلماء وباطل باتفاق العلماء، استثناء الأكثر أو النصف أو الأقل جائز، أما الأقل فمحل اتفاق، وأما النصف والأكثر فعلى الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. نعم. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. معنى هذا الكلام يا إخوة أن الحنابلة الذين يمنعون من استثناء الأكثر وبعضهم يمنع من استثناء النصف، إنما يمنعون ذلك إذا ذكر في المستثنى عدد، إذا ذكر في المستثنى عدد له علي 100 إلا 70، نسائي طوالق، هنا العدد مقدر، نسائي 4 طوالق إلا 4 إلا 3، يقول الحنابلة ما يصح. أما إذا لم يذكر في المستثنى منه عدد وإنما ذكر الصفة فإنهم يجيزون ذلك، يجيزون ذلك. قال الطوفي: إنا نمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به فهو جائز باتفاق. وذلك اختلفوا إذا قال الرجل نسائي طوالق إلا 3، بعضهم قال ما يصح الاستثناء فيقع الطلاق على 4. لماذا؟ قالوا لأن العدد مقدر هنا، نسائي 4 طوالق، إذن فيه عدد مقدر في المستثنى منه فلا يصح استثناء الأكثر. وقال بعضهم يصح لأنه استثناء من صفة، نسائي طوالق، هذه صفة أنهن طوالق إلا 3، فلم يكن هنالك عدد. فالشاهد أن الحنابلة يقولون إذا ذكر عدد في المستثنى منه فإن استثناء الأكثر لا يصح، وبعضهم يقول استثناء النصف لا يصح، أما إذا لم يذكر عدد فإنه يصح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل بالآية، مثل بالآية في استثناء الأكثر. فيتحصل من هذا أن استثناء الأكثر من الصفة جائز بالاتفاق، لأن الحنابلة الذين يخالفون ما يخالفون فيه. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأنه إذا لم يصرح بالعدد فإن الأمر يكون واسعا من جهة لغة العرب، يعني يقولون استقرأنا لغة العرب فوجدنا أنه إذا لم يصرح بالعدد يكون أمر الاستثناء استثناء الأكثر واسعا في لغة العرب. أما الاستثناء المستغرق، وانتبهوا لما يقول لما أقول، فإنه إنما يصح إذا كان الاستثناء بالصفة ولم يعلم عند الكلام استغراقه، لم يعلم عند الكلام استغراقه، يعني عند الكلام يمكن أن يستغرق ويمكن أن يكون أقل ويمكن أن يكون أكثر. أعطيكم مثالا، أعطيتك 100 ريال وقلت لك أكرم من في البيت، أكرم من في البيت، هذا عام، إلا النائمين، إلا النائمين. عندما كلمتك أنا وأنت هل ندري عن حال من في البيت؟ ما ندري، يمكن أن يكونوا جميعا مستيقظين فتعطيهم جميعا، ويمكن أن يكونوا جميعا نائمين، ويمكن أن يكون قليل منهم نائمين وكثير منهم يعني مستيقظين. فهنا إذا قلت لك خذ هذا المبلغ أكرم من في البيت إلا النائمين، دخلت عليهم فوجدتهم نائمين جميعا، ما تعطي أحدا منهم، وهذا الاستثناء استغرق لكنه صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه أولا استثناء من صفة، وثانيا لم يعلم عند الكلام أنه مستغرق، محتمل، يمكن ويمكن. فإذا كان الاستثناء من صفة ولم يعلم عند الكلام الحال فإنه يصح ولو استغرق كما ذكر الشيخ. و يقولون يصح لأنه هنا ليس من باب اللغو ولا العبث، بل هو كلام صحيح. عندما أقول لك أكرم من في البيت إلا النائمين، هل هذا لغو؟ ليس لغوا، يمكن أن يقع. هل هو عبث؟ ليس عبثا، فما دام ذلك كذلك فإنه يصح. وهناك شروط اشترطها بعض العلماء لصحة الاستثناء والراجح عدم اشتراطها، وأذكرها لأهميتها، والشيخ أشار إليها في الشرح. الشرط الأول أن ينوي الاستثناء قبل تكميل المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تكميل المستثنى منه. ما معنى هذا الشرط؟ أن تكون نية الاستثناء موجودة قبل أن يكمل نطق المستثنى منه. قال رجل نسائي طوالق إلا واحدة، نسائي طوالق إلا واحدة. عندما قال نسائي طوى قبل أن يكمل لق نوى الاستثناء، نوى الاستثناء، يقولون هذا الاستثناء صحيح. قال نسائي طوالق وقلقل ولم يكن قد نوى الاستثناء، فتذكر أنه يريد الصغيرة منهن فقال إلا الصغيرة. هؤلاء يقولون ما ينفعك، خلاص وقع الطلاق. ما دمت لم تنوي الاستثناء قبل الفراغ من نطق المستثنى منه فإن الاستثناء لا ينفعك. وقد اشترط هذا الشافعية والحنابلة، اشترط هذا الشافعية والحنابلة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه وهو الراجح أنه لا يشترط. لماذا؟ أولا لعدم الدليل على اشتراطه لا شرعا ولا لغة، لا يوجد في الشرع ما يدل على هذا الشرط ولا يوجد في اللغة ما يدل على هذا الشرط، ولأنه يذهب فائدة الاستثناء، فإن فائدة الاستثناء الاستدراك في المهلة. يعني ما فائدة الاستثناء؟ أن يستدرك الإنسان ما فاته عند النطق ما دام في المهلة، ما دام أن الكلام متصل. يعني إنسان قال نساء طوالق، فاته أمر الصغيرة التي يريد أن تبقى في البيت، فلما قال نساء طوالق انتبه فورا فقال إلا الصغيرة. هذه فائدة الاستثناء. فإذا قلنا لا بد أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه أذهبنا فائدة الاستثناء، فالراجح أنه لا يشترط. ويترتب على هذا مسائل كثيرة، مثلا لو قال امرأتي طالق إن لم ترجع إلى البيت اليوم، امرأتي طالق خليها في الاستثناء إلا إذا رجعت إلى البيت اليوم. عندما قال امرأتي طالق ما نوى شيئا، ثم قال إلا إذا رجعت إلى البيت اليوم. عند الشافعية والحنابلة تطلق امرأته فورا. لماذا؟ لأن الاستثناء ملغي. لماذا تلغون الاستثناء؟ قالوا لأنه لم ينوه قبل الفراغ من نطق المستثنى منه. أما الجمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة فيقولون ما تطلق امرأته إلا إذا لم ترجع للبيت في ذلك اليوم، وهذا هو الراجح. والشرط الثاني أن يكون الاستثناء من الجنس، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لأن الاستثناء قد يكون من الجنس وقد يكون من غير الجنس. له علي 100 ريال أو 100 ريال إلا 20 ريالا، المستثنى من جنس المستثنى منه. له علي 100,000 ريال إلا سيارة، إلا سيارة، السيارة ليست من جنس النقود. له علي 100 ريال إلا ثوبا، الثوب ليس من جنس النقود. قالوا هنا يشترط أن يكون الاستثناء من الجنس وإلا فلا يصح الاستثناء، وهذا اشترطه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك وهو الراجح لعدم الدليل على اشتراطه لا في اللغة ولا في الشرع، ولأن الأصل تصحيح الكلام ما أمكن. العلماء يقولون عندهم قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أن نصحح الكلام أولى من أن نهمله، فتصحيح الكلام أولى من إبطاله. ولأنه وقع كما في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس، استثنى الله إبليس من الملائكة، وإبليس ليس من الملائكة لا خلقة ولا عملا، فالملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، وعمل الملائكة طاعة الله المطلقة وعمل إبليس المعصية المطلقة، فإبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس الملائكة لا من جهة الخلقة ولا من جهة العمل. أيضا قالوا، قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، استثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة يا إخوة أكل للأموال بالباطل؟ الجواب لا، فاستثناها من غير جنسها، فدل ذلك على الجواز. ويترتب على هذا لو قال إنسان لزيد علي 100 ريال إلا ثوبا، عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة يلغو هذا الاستثناء فتلزمه 100 ريال، وعند بعضهم يلغو الكلام كله فما يلزم شيء. أما الجمهور فيقولون يصح هذا الاستثناء. طيب ما الذي يلزمه؟ يقولون يلزمه 100 ريال إلا قيمة الثوب. هذا الثوب ننظر في قيمته في السوق، قيمته 20 ريالا يلزم 80 ريالا، قيمته في السوق 30 ريالا يلزمه 70 ريالا، وهذا هو الراجح. نعم. قال رحمة الله عليه: ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة. نعم، من المخصصات المتصلة الشرط، والشرط في اللغة إذا كان بفتح الراء الشرط، الشرط فهو العلامة، فهو العلامة. أما بسكون الراء فهو إلزام الشيء والتزامه. نقول أشراط الساعة، يعني علامات الساعة، جمع شرط بفتح الراء. أما إذا قلنا شروط فهي جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام الشيء والتزامه. إذا ألزمتك بشيء فالتزمته تقول العرب اشترطت عليك، اشترطت عليك، هذا الشرط في لغة العرب. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم وجود ولا عدم لذاته، يعني أنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصحة. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد تتوضأ ولا تصلي، قد تتوضأ ولا تصلي، وقد تتوضأ وتصلي فتبطل صلاتك لمبطل آخر. مثلا توضأت وصليت وأنت مرائي والعياذ بالله، منذ أن قلت الله أكبر إلى أن قلت السلام عليكم ورحمة الله وأنت ترائي رجلا، صلاتك باطلة، فلم يلزم من وجود الطهارة وجود الصحة، ولا يلزم من الوجود العدم. قد تتوضأ وتصلي لذاته، يعني لذات الشرط، وقد شرحت هذا مرارا وتكرارا. والشرط عند العلماء أربعة أنواع: شرط عقلي، وهو الذي يحكم به العقل ويعرفه العقلاء في مختلف الأماكن والأزمان والديانات، وشرط عرفي، وهو ما جرى به عرف الناس، وشرط شرعي، وهو ما اشترطه الشرع، وشرط عقلي، وشرط عادي أو عرفي، وشرط شرعي، وشرط لغوي. أما الشرط الشرعي فكاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأما الشرط العقلي فكاشتراط الحياة للعلم. واشتراط الحياة للإدراك، فهذا أمر عقلي معروف، أن العلم لا يحصله إلا حي، لا يحصله إلا حي. أو الشرط العادي كالسلم للصعود، يعني معروف عادة أن الإنسان ما يستطيع يصعد فوق إلا بوسيلة، فهذا شرط عادي. وأما الشروط اللغوية فهي التعليقات، مثل: إن اتقيت الله كنت سعيدا، إن اتقيت الله كنت سعيدا. فهذه أنواع الشروط، والمراد بها هنا شرط واحد أو نوع واحد، وهو الشرط اللغوي. ولذلك قال الشيخ: نعم، قال رحمة الله عليه: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بأن الشرطية أو إحدى أخواتها. يعني أن المراد بالشرط هنا الذي يخصص به هو الشرط اللغوي، ويسمى شرط التعليق، ومعناه ربط حصول شيء بحصول شيء آخر بأدوات الشرط، ربط حصول شيء بحصول شيء آخر بأدوات الشرط، مثل: إن حضرت الدروس تتفقه. فربطنا حصول الفقه بحضور الدروس بإن التي هم هي أم أدوات الشرط. ومثل أن يقول الرجل لامرأته: إذا دخلت البيت فأنت طالق، إذا دخلت البيت فأنت طالق، فعلق طلاقها بدخول البيت بإذا، وهي من أدوات الشرط. ومثل قول الرجل لامرأته: متى خرجت من البيت فأنت طالق، متى خرجت من البيت فأنت طالق، فعلق طلاقها بزمن خروجها من البيت بمتى، وهي من أدوات الشرط. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلق جعل المخرج بتقواه سبحانه وتعالى بمن، وهي من أدوات الشرط. هنا أنبه إلى شيء يا إخوة من باب الفائدة العلمية: عند أهل اللغة إذا كان الجواب جملة اسمية فلا بد أن يقترن بالفاء، فإذا لم يقترن بالفاء فلا يصلح جوابا للشرط. هذا عند من؟ عند أهل اللغة. فإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت البيت فأنت طالق، إن دخلت البيت فأنت طالق، قالوا شرط، فلا تطلق إلا إذا دخلت البيت. قال لها إن دخلت البيت أنت طالق، إن دخلت البيت أنت طالق بدون الفاء. يقول أهل اللغة هنا هذا كلام جديد فتطلق فورا، عندما قال إن دخلت البيت أنت ما جاء بالفاء، أنت طالق، يقولون ما تصلح أن تكون جوابا للشرط، فهذا كلام جديد، كأنه قال لها أنت طالق وبالتالي تطلق فورا. وقد قال بهذا بعض فقهاء الحنفية، فقالوا إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق طلقت فورا لمقتضى اللغة، لكن ذهب الجمهور إلى أن كلام الناس يفسر باستعمالهم لا بكتب اللغة. يقولون لا، ما ننظر إلى كتب اللغة، ننظر إلى استعمال الناس، واستعمال الناس اليوم أنهم ما يذكرون الفاء. يقول الرجل لامرأته إن ذهبت إلى أختك أنت طالق، إن كلمت فلانة أنت طالق. جمهور أهل العلم يقولون هذا شرط، فلا تطلق إلا إذا وقع ما علق عليه الطلاق. والشرط مخصص عند الجمهور. ماذا قال الشيخ؟ قال رحمه الله والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. قول الشيخ تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما هذا قيد زائد، يعني لا يشترط في التعريف أو لا حاجة له في التعريف، يا شيخ يريد أنه سواء كان من باب الإيجاد أو من باب العدم، لكن هذا القيد زائد لا يشترط ذكره في التعريف. تعليق شيء بشيء بأن الشرطية أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. طبعا يا إخوة يشترط فيه أن يكون مستقبلا، أن يكون مستقبلا حتى يكون شرطا. نعم. قال رحمة الله عليه والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. نعم، الشرط مخصص عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون هو مخصص خلافا للحنفية كما تقدم في الاستثناء، يقولون هو بيان ليس في تخصيص، وإنما هو بيان للمراد من العام أصلا، لكن الجمهور يقولون هو تخصيص. ومعنى كونه مخصصا، انتبهوا لما أقول فهذا قد لا تجدونه موجود في زوايا الكتب وخبايا الكتب، معنى كونه مخصصا عند الجمهور أنه يقلل الشيوع. ما معنى التخصيص هنا؟ التخصيص معناه أنه يقلل الشيوع. فعندما يقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، فهذا شائع في جميع الأحوال، خلاص طالق. فإذا قال إن دخلت البيت قلل شيوع الطلاق، فأصبح الطلاق لا يقع إلا إذا دخلت البيت، فهذا معنى تقليل الشيوع. وبمعرفتك لهذا تعرف الفرق بين التخصيص بالشرط ومفهوم الشرط، لأن معنى التخصيص بالشرط تقليل شيوع الكلام بالشرط، ومعنى مفهوم الشرط هو إثبات خلاف حكم المنطوق، أو إثبات بخلاف الحكم المنطوق به عند انعدام الشرط. إثبات خلاف الحكم المنطوق به عند انعدام الشرط. عندما يقول الرجل لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار، ما الحكم المنطوق به؟ طلاقها إذا دخلت الدار. طيب مفهوم الشرط هنا أنها إذا لم تدخل الدار لا تطلق. إثبات خلاف الحكم المنطوق به عند انعدام الشرط. أما التخصيص فهو تقليل الشيوع، عندما يقول لها أنت طالق فهذا شائع، إن دخلت الدار جعله خاصا بما إذا دخلت الدار فقلل الشيوع. إذن التخصيص بالشرط هو تقليل الشيوع. ومن أمثلة التخصيص بالشرط قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نحتاج أولا إلى إثبات العام. الله عز وجل يقول وأتموا الحج، الحج هذا عام، والعمرة عام، يعني وأتموا كل حج دخلتموه وكل عمرة دخلتموها. ثم قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا شرط قلل شيوع ذلك العام فخرج حال الإحصار، فأصبح معنى الكلام وأتموا الحج والعمرة لله إلا إذا أحصرتم، إلا إذا أحصرتم ما يلزمكم الإتمام، وإنما يلزمكم ذبح هدي وحلق الرأس. إذن هذا تخصيص، لأن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله شائع في كل حج وفي كل عمرة، فلما قال الله عز وجل فإن أحصرتم الآية قلل الشيوع فخرج حال الإحصار. كذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم جمع مضاف فيعم، ولا تحلقوا رؤوسكم فيعم كل رأس، يا أيها المحرم لا تحلق رأسك حال الإحرام. إذن حرم على كل محرم أن يحلق رأسه حال الإحرام. فلما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الآية قلل شيوع ذلك فخرج المتأذي من رأسه بالقمل، فإنه يجوز له أن يحلق وهو محرم وعليه فدية، وخرج من ذلك المريض فإنه يجوز أن يحلق رأسه وعليه فدية. إذن هذا تخصيص، كيف؟ لأنه قلل الشيوع، فبعد أن كان تحريم حلق الرأس شائعا لكل محرم خرج منه من كان مريضا ومن كان به أذى من رأسه. كذلك قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقول الله عز وجل ما ملكت، ما ملكت ما موصولة تعم كل ملك يمين، كل ملك يمين. لكن لما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا قلل شيوع ذلك، فصار ما كل مسلم يستطيع أن يتزوج أمه، وإنما الذي يستطيع أن يتزوج أمه هو الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة، ما يملك، ما يستطيع أن يتزوج حرة، وخاف العنت، فقلل الشيوع، فهذا تخصيص بالشرط. قال الشيخ سواء تقدم أم تأخر. يا إخوة، اتفق أهل اللغة وأهل الأصول على أن الشرط يجوز تقدمه في أول الكلام ويجوز تأخره، فيجوز للرجل أن يقول لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فقدم الشرط. ويجوز أن يقول لها أنت طالق إن خرجت من البيت، أنت طالق إن خرجت من البيت، فيجوز تقديم الشرط ويجوز تأخيره. لكن اختلف العلماء في اللغة والأصول ما هو الأولى، فذهب الجمهور إلى أن الأولى التقديم، قالوا لأنه أكثر استعمالا، ونسب إلى الفراء أن الأولى التأخير، وشكك بعضهم في هذه النسبة. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، وسيمثل الشيخ. نعم. قال رحمه الله: مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم، هنا تقدم الشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الشرط، والجواب فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، وهذا مخصص، فخلوا سبيلهم عام شائع قيد بهذا الشرط أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، هنا تأخر الشرط إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فتأخر الشرط، وهو أيضا مخصص، لأنه لو لم تأتي هذه الآية لكنا مأمورين على وجه الاستحباب أن نكاتب كل عبد، أن نكاتب كل عبد، فلما قال الله إن علمتم فيهم خيرا خص ذلك وقلل الشيوع، فصرنا مأمورين بمكاتبة العبد على وجه الاستحباب إن علمنا فيه خيرا. قال العلماء: خيرا في دينه وخيرا في دنياه، يعني علمتم فيهم خيرا في دينهم وعلمتم فيهم خيرا في دنياهم أيضا، يعني علمت أن هذا العبد يستطيع أن يقوم بنفسه إذا اعتقته أو كاتبته، أما إذا لم تعلم فيه خيرا فلست مأمورا بأن تكاتبه، فهذا تخصيص. ويشترط للتخصيص بالشرط اتصال الكلام كما قدمنا في الاستثناء، كل ما ذكرناه في الاستثناء في الاتصال اذكره هنا، أعني من جهة ما اخترناه، يعني أن الانقطاع اليسير المعتاد لا يضر. وأما